الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من شرح كتاب السنة، الكتاب الثاني من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا في هذا المبحث المبارك لكلام المصنف رحمه الله عن شرط الراوي. قال رحمه الله: وشرط الراوي العدالة، وهي ملكة تمنع اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة والرذائل المباحة كبول بطريق، فلا يقبل في الأصح مجهول باطنا وهو المستور، ومجهول مطلقا ومجهول العين، فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة أو بنفي التهمة قبل في الأصح، كمن أقدم معذورا على مفسق مظنون أو مقطوع. والمختار أن الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه غالبا، كقتل وزنا ولواط وشرب خمر ومسكر وسرقة وغصب وقذف ونميمة وشهادة زور ويمين فاجرة وقطيعة رحم وعقوق وفرار ومال يتيم وخيانة وتقديم صلاة وتأخيرها وكذب على نبي وضرب مسلم وسب صحابي وكتم شهادة ورشوة ودياسة وقيادة وسعاية ومنع زكاة ويأس رحمة وأمن مكر وظهار ولحم ميتة وخنزير وفطر في رمضان وحرابة وسحر وربا وإدمان صغير. شرع المصنف رحمه الله في الكلام عما يشترط في الراوي. يشترط في الراوي أن يكون عدلا، والعدالة عرفها الشيخ رحمه الله بأنها ملكة تمنع صاحبها من أن يقترف كبائر الذنوب أو أن يقترف صغائر الذنوب إذا كانت فيها خسة، وكذلك تمنع صاحبها من الرذائل المباحة. فهذه أمور ثلاثة إذا توفرت حكمنا على الراوي بأنه عدل، عنده ملكة تمنعه من اقتراف الكبائر، تمنعه من اقتراف صغائر الذنوب التي فيها خسة، وكذلك تمنعه من الرذائل المباحة. فالكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك مما ذكره المصنف رحمه الله. وأما بالنسبة للصغائر فهي على نوعين: الصغائر منها صغائر تدل على خسة صاحبها، مثال ذلك سرقة لقمة، كأن يسرق شيئا حقيرا يسيرا فهذا يدل على أنه خسيس النفس، وكذلك التطفيف في الميزان بنحو تمرة، يطفف الميزان ولا يعطي أصحاب الحقوق حقهم فيما وزن أو فيما كان. فهذه صغائر تدل على خسة صاحبها. النوع الثاني من الصغائر وهي صغائر لا تدل على خسة صاحبها وإنما يقع فيها كل أحد، مثال ذلك كذبة لا يتعلق بها ضرر، ومثال آخر على ذلك النظرة إلى الأجنبية بلا حاجة ونحو ذلك. طيب، ما الفرق بين النوع الأول وبين النوع الثاني، بين الصغائر التي تدل على خسة صاحبها وبين الصغائر التي لا تدل على ذلك؟ الفرق بين النوع الأول بين النوع الأول والثاني هو أن النوع الأول يسقط العدالة، النوع الأول يسقط العدالة بخلاف النوع الثاني، لأنه لا يخلو غير معصوم من هذه الذنوب، لأنه لا يخلو غير معصوم من هذه الذنوب. أما بالنسبة للرذائل المباحة فمثل لها المصنف رحمه الله بأن يبول في الطريق أو نحو ذلك من هذه الأمور، فهذا مكروه، فهذا مكروه، لكنه في نفس الوقت رذيلة تؤثر على عدالة الشخص، فالشخص العدل لابد أن يكون مجتنبا لما يخدش مرؤته. فكل ما يؤثر على مرؤته أمام الناس فينبغي عليه أن يجتنبه حتى وإن كان مباحا، حتى وإن كان مباحا، فيراعي مثل هذه الأمور. فالراوي العدل هو الذي عنده ملكة تمنعه من اقتراف الكبائر، تمنعه من اقتراف صغائر الذنوب التي تدل على خسة صاحبها، تمنعه كذلك من اقتراف الأمور المباحة التي هي من باب الرذائل عند الناس. وهذه كما هو واضح، أعني الأمر الأخير هذا، من المسائل التي يرجع فيها إلى العرف. فما عده الناس من جملة الرذائل ينبغي على الإنسان أن يجتنبها حتى ولو كان مباحا. فهذا بالنسبة لشرط العدالة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا تقبل الرواية في حق الشخص إذا لم تتحقق فيه العدالة. إذا قلنا إن العدالة شرط في الراوي، فمعنى ذلك أنه إذا لم يتوفر فيه هذا الشرط فلا تقبل روايته. والشخص الذي لم يتوفر فيه العدالة هو المجهول، والمجهول على أقسام ثلاثة. المجهول على أقسام ثلاثة: القسم الأول وهو مجهول العين، القسم الثاني وهو مجهول الظاهر والباطن، القسم الثالث وهو مجهول الباطن دون الظاهر. طيب، من هو مجهول العين؟ مجهول العين هو من عرف اسمه ولم يروي عنه إلا راو واحد، ولم ينقل فيه جرح ولا تعديل. روى عنه راو واحد ولم ينقل في هذا الراوي المجهول جرح ولا تعديل. باسمه معروف، نعم اسمه معروف، ولم يروي عنه إلا راو واحد ولم يعرف فيه جرح ولا تعديل. هذا هو مجهول العين، وهذا ليس بعدل، وبالتالي روايته غير مقبولة. القسم الثاني من أقسام المجهول وهو مجهول الظاهر والباطن. ومجهول الظاهر والباطن هو من عرف اسمه وروى عنه راويان، لكن مع ذلك لم تعرف عدالته ظاهرا ولا باطنا. طيب، العدالة الظاهرة كيف تعرف؟ تعرف العدالة الظاهرة بالعلم بعدم الفسق منه. إذا علمنا أنه لم يقع منه فسق فهذا علامة على أنه إيش؟ على أنه عدل في الظاهر. أما بالنسبة للعدالة الباطنة فهي التي تتوقف على أقوال المزكين، هي التي تتوقف على أقوال المزكين. فالحاصل الآن أن الراوي إذا روى عنه اثنان ارتفعت عنه جهالة العين، لكن لم تتحقق فيه العدالة الظاهرة ولا الباطنة. متى تتحقق فيه العدالة الظاهرة؟ إذا لم يعرف عنه مفسق. ومتى تعرف عنه العدالة الباطنة؟ إذا زكاه أحد المزكين وعدلوه بأوصاف التعديل المعروف. أما بالنسبة للقسم الثالث فهو مجهول الباطن دون الظاهر. ومجهول الباطن دون الظاهر هو من عرف اسمه، اسمه معروف، من عرف اسمه وروى عنه راويان فأكثر، وعلم عدم وقوع الفسق منه، لكن لم تعلم عدالته الباطنة. لماذا؟ لأن بحثنا عن أقوال المزكين في حق هذا الراوي فلم نجد أحدا زكاه. وإحنا عرفنا أن العدالة الباطنة إنما تعرف من أقوال المزكين، فلهذا قلنا هذا الشخص مجهول، عرفنا اسمه وهو مجهول الباطن لأننا لم نجد أحدا من المزكين عدله، وهو غير مجهول الظاهر لأننا علمنا عدم وقوع الفسق من هذا الشخص. فالمجهول بهذه الأقسام الثلاثة لا تقبل روايته. لماذا؟ لعدم تحقق شرط العدالة في الراوي. فإذا لا تقبل رواية من لم تتحقق فيه العدالة الذي هو المجهول بأقسامه الثلاثة. فحديث هؤلاء جميعا من الضعيف المردود. طيب لو أن راويا مبهما يعني لم يعرف اسمه، وروى عن هذا الشخص المبهم إمام من الأئمة وزكاه ووصفه بأنه ثقة، هل نقبل قول هذا الإمام ونعده تعديلا لهذا الراوي المبهم؟ مثال ذلك يأتي الشافعي رحمه الله تعالى ويقول حدثني الثقة عن فلان عن فلان إلى آخر السند. الثقة هذا لا نعرف اسمه، ولكن الشافعي على جلالة قدره رحمه الله عدله وقال حدثني الثقة، وأحيانا يقول حدثني من لا أتهم، حدثني من لا أتهم. يبقى هنا سنجد أيضا أنه رحمه الله لم يذكر اسمه لكنه عدله. تعديل هذا الراوي المبهم هل مقبول؟ هذه المسألة تعرف إيش؟ تعديل على الإيه؟ على الإبهام. تعديل على الإبهام. فإذا قال حدثني من لا أتهم، حدثني الثقة أو نحو ذلك، فعند الشافعي رحمه الله تعالى يعني عند الشافعية يقبلون مثل ذلك لأنه وقع من إمامهم الإمام الشافعي. وكثير من العلماء لا يرضى بهذا التوثيق، كثير من العلماء لا يرضى بهذا التوثيق. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الراوي المبهم ثقة عند الشافعي وليس ثقة عند غيره، فلهذا قالوا ينبغي أن يذكر لنا اسمه حتى ننظر، لأن الشافعي رحمه الله ربما عدله على ما ظهر منه. وإذا اطلع على اسمه أحد من علماء الجرح والتعديل ربما عرفوا من حاله ما لم يعرفه الشافعي رحمه الله. ولهذا لو أن جرحا تعارض مع التعديل، إذا تعارض الجرح مع التعديل هل يقدم الجرح ولا يقدم التعديل؟ قالوا الجرح إذا كان مفسرا فإنه يقدم. لماذا؟ لأن فيه زيادة علم، لأن هذا المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل. فلهذا كثير من العلماء لم يقبل التعديل على الإبهام الذي وقع من الشافعي رحمه الله أو من غيره، فقالوا ينبغي أن يذكر اسم هذا الراوي حتى نطلع عليه فننظر هل يستحق هذا التوثيق ولا لا يستحق. فهذا بالنسبة لشرط العدالة. طيب لو أن شخصا أقدم على فعل مفسق لكنه كان معذورا، الراوي إذا أتى مفسقا يعني شيء يوجب الفسق لكنه كان معذورا بهذا الذي فعل، كأن كان مثلا جاهلا بأن هذا الفعل مفسق، أو كان متأولا يعني لا يرى أن هذا الفعل مفسق أصلا، فهذا تقبل روايته ولا لا تقبل؟ الأصح في ذلك أن روايته مقبولة. الراوي إذا أقدم على مفسق بعذر فروايته مقبولة. مثال ذلك رجل شرب النبيذ متأولا يرى أن النبيذ ليس بحرام كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورحمة واسعة، فهو ظن أنه مباح فشربه متأولا، فمثل هذا تقبل روايته، فمثل هذا تقبل روايته، لأن هذا المفسق ما وقع منه عن رقة في الديانة، هذا المفسق ما وقع منه عن رقة في الديانة، وإنما كان متأولا يرى أنه مباح ولهذا فعله كجملة المباحات. فكذلك لو كان جاهلا بالحرمة أصلا، نفترض أنه فعل مفسقا وهو يجهل أنه حرام، فهذا أيضا تقبل روايته لأنه معذور، لأنه معذور. ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الكبائر، وذكر قبل ذلك ضابط الكبيرة، وذكر أن ضابط الكبيرة هي ما توعد الشارع على فعله بخصوصه، يعني ما جاء في الشرع الوعيد في خصوص هذا الفعل، الوعيد مثل ماذا؟ مثل مثلا اللعن، مثل الغضب، مثل الحد، إلى آخر ذلك. فإذا جاء في الشرع الوعيد في خصوص هذا الفعل فهذا يدل على أنه من جملة الكبائر. لكن الشيخ هنا لما ذكر هذا الضابط قال غالبا، قال رحمه الله: والمختار أن الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه. قال غالبا. لماذا قال غالبا؟ قال ذلك ليخرج الغيبة، ليخرج الغيبة. فالغيبة عدها بعض العلماء من جملة الكبائر، لكن المعتمد في هذه المسألة أن الغيبة حرام وهي من جملة الصغائر، رغم أن الوعيد قد جاء فيها بخصوصها. طيب لماذا قالوا هي من جملة الصغائر كما اعتمده الرافعي رحمه الله؟ قالوا لعموم البلوى بها، لعموم البلوى بها. فإذا قلنا هي كبيرة فعلى ذلك ثلاثة أرباع الناس تسقط عدالته وتتعطل كثير من الأحكام التي هي مبنية على إيش؟ على عدالة الراوي أو على عدالة الشهود أو ما شابه ذلك. فهي من جملة الصغائر، ولهذا الشيخ رحمه الله لما ذكر هذا الضابط قال غالبا. والكبائر كثيرة، أفرادها بعض العلماء بالتصنيف، والشيخ هنا رحمه الله ذكر جملة منها. ومن ذلك قال رحمه الله: كقتل. والقتل من أكبر الكبائر، وقبل القتل الكفر، الكفر هو أكبر الكبائر وليس بعد الكفر ذنب كما يقال. لكن الكفر هذا يخرج صاحبه من الملة، وبالتالي هيرجع إلى ما ذكرناه قبل ذلك من أن شرط الراوي الإسلام، فلابد أن يكون مسلما. فالشيخ رحمه الله بدأ أول ما بدأ بالقتل، يعني إذا قتل شخص آخر عدوانا وظلما، عدوانا وظلما، فهذا من كبائر الذنوب. فخرج بذلك ما لو قتله بغير عدوان، كأن قتله مثلا قصاصا، فهذا ليس بكبيرة. قال: وزنا ولواط وخمر. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال: ولواط، يعني من جملة الكبائر كذلك اللواط، وهو كما يقول الشيخ رحمه الله لأنه مضيع لماء النسل بوطئه في فرج فصار كالزنا، هو من جملة الكبائر. قال: وشرب خمر حتى وإن لم تسكر، وهذا درسناه أيضا فيما مضى، عرفنا أن ما أسكر كثيره فقليله حرام حتى لو قطرة واحدة هي على التحريم. وهو المشتد من ماء العنب. قال: وشرب خمر ومسكر، ومسكر يعني من غير عصير العنب، فيشمل ذلك النبيذ، فالنبيذ لأنه مسكر هو حرام. أما شرب ما لا يسكر لقلته من غير الخمر فصغيرة حكما في حق من شربه معتقدا حله لقبول شهادته، وإلا فهو كبيرة حقيقة لإيجابه الحد وللتوعد عليه. قال: وسرقة، يعني السرقة أيضا من جملة الكبائر، وضابط ذلك إذا سرق ربع مثقال، اللي هو إيش؟ اللي هو نصاب القطع، اللي هو نصاب القطع في السرقة، أو ما قيمته ذلك، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أما سرقة ما دون النصاب، ما دون نصاب القطع، فهذا صغيرة من الصغائر، هذه صغيرة من الصغائر. قال الحليم رحمه الله: إلا إن كان المسروق منه مسكينا لا غنى به عن ذلك فيكون كبيرا، يعني ممكن يكون دون نصاب القطع، لكن هذا الذي يمتلكه الشخص لا يمتلك شيئا آخر، فهنا تكون كبيرة من الكبائر وإن كانت غير موجبة للإيش؟ وإن كانت غير موجبة للحد. قال: وغصب، يعني وغصب لمال أو نحو ذلك، وذلك لخبر الصحيحين: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. وقيده العبادي وغيره بما لم يبلغ قيمته ربع مثقال كما يقطع به في السرقة. قال رحمه الله: وقذف يعني قذف محرم بزنا أو بلواط، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. فخرج بذلك ما لو كان هذا القذف غير محرم. وهل يكون القذف مباحا؟ نعم، كما في اللعان إذا علم زناها ولعنها ورماها بالقذف من أجل ذلك، فهنا لا يكون كبيرا من الكبائر. وكذلك عند الشهادة على الزنا، إذا شهد على أنه رأى فلانا يزني أو رأى فلانة تزني والعياذ بالله، فهذا أيضا لا يكون حراما. قال: ونميمة، هي أيضا من جملة الكبائر، وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم، يبقى ينقل الكلام بين الناس من أجل أن يفسد بينهم. طيب، ما الذي يدل على حرمة النميمة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، بخلاف نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه. يعني لو كان نقل الكلام هذا لا على وجه الإفساد وإنما هو على وجه النصيحة فهذا ليس بحرام، كما في قوله تعالى حكاية: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فإنه واجب. يعني نقل الكلام هنا يكون واجبا إذا كان من باب النصيحة. قال: وشهادة زور ولو بما قل، يعني حتى لو كان قليلا، هو أيضا من جملة الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدها في الخبر من كبائر الذنوب. قال: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئا فجلس. ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يكررها عليه الصلاة والسلام حتى قال الصحابة: ليته سكت، إشفاقا عليه عليه الصلاة والسلام من كثرة ما ردد هذه الكلمة. قال: ويمين فاجرة، وهذا لخبر الصحيحين: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. وخص المسلم جريا على الغالب، وإلا فالكافر المعصوم كذلك، يعني كما أنه حرام على المسلم كذلك هو حرام على غيره. قال: وقطيعة رحم، وذلك لخبر الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في رواية: يعني قاطع رحم. والقطيعة فعيلة من القطع ضد الوصل، والرحم القرابة. وتأتي هنا مسألة: ما هي الرحم التي يجب وصلها؟ بحيث أن الإنسان إذا لم يصل هذه الأرحام صار آثما بذلك واستحق الوعيد الذي ورد في النصوص. نعم، المراد بذلك الرحم التي يجب وصلها هي كل من حرم نكاحها على التأبيد، فيشمل ذلك الأب والأم، وكذلك العم والعمة والخال والخالة. الأب والأم والعم والعمة والخال والخالة والأخ والأخت والابن والابنة، لما نقول الأب والأم وإن علوا، والابن والابنة وإن نزلوا، والأخ والأخت وكذلك العم والعمة والخال والخالة. هذه القرابة أو هذا هو الرحم الذي يجب وصله، ما دون ذلك مستحب وليس بواجب. ومن أقوى ما يدل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، وعلة ذلك هو أنه يفضي إلى قطيعة الرحم، في حين أنه عليه الصلاة والسلام لم يحرم الجمع بين المرأة وابنة خالتها، ولا بين المرأة وابنة عمتها أو مثلا المرأة وابنة عمها، مع أنه ربما يؤدي إلى قطيعة الرحم ومع ذلك ما نهى عنه الشرع. فدل ذلك على إيش؟ أن الرحم الواجبة هي العم والعمة ونحو ذلك، ولهذا نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها لئلا تقطع هذه الرحم الواجبة. أما ما دون ذلك فليست بواجبة، ولهذا لم ينهى الشرع عن الجمع بين ما ذكرناه من البنت مثلا وابنة عمتها وابنة الخالة أو ابن الخال أو بنت الخالة أو ابنة الخالة وهكذا. فقال الشيخ رحمه الله: وقطيعة رحم، قال: وعقوق، يعني للوالدين أو أحد الوالدين، وهذا أيضا من جملة الكبائر، لأنه صلى الله عليه وسلم عده في خبر من الكبائر، قال: وفرار، وفرار يعني فرار من الزحف، وذلك لقول الله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. ولأنه صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الزحف من السبع الموبقات يعني المهلكات. لكن لو علم أنه إذا ثبت يقتل من غير نكاية في العدو فإنه حينئذ يعني يفر من أمامه ولا يجب عليه حينئذ الثبات لانتفاء إعزاز الدين بثباته. قال: ومال يتيم، يعني أخذ مال اليتيم بلا حق، هذه أيضا من جملة الكبائر، حتى وإن كان هذا المال يسيرا أقل من ربع مثقال، وذلك لقول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وأيضا في الحديث عدها النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. ومثل أكل مال اليتيم إتلاف المال، لو أتلف هذا المال بحرق أو نحو ذلك فهذا أيضا حرام وهو من جملة الكبائر. قال: وخيانة، وخيانة في غير شيء التافه بكيل أو غيره، يعني بالوزن أو بالغلول، كل هذا من جملة الكبائر. قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، لما حد يزل لي حاجة باخد حقي تمام، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، لو هو بقى بيوزن حاجة لحد أو بيبخس حقوق الناس والعياذ بالله. ولقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب الخائنين. والغلول الخيانة من الغنيمة أو بيت المال أو الزكاة، قاله الأزهري وغيره. أما التافه يعني الخيانة في شيء التافه فهذا ليس بكبيرة من الكبائر، وإنما هو من جملة الصغائر، وهو إذن حرام لكنه ليس من جملة الكبائر. قال: وتقديم صلاة وتأخيرها، يعني تقديم الصلاة على وقتها وتأخير الصلاة عن وقتها، ومحل ذلك إذا كان بلا عذر، ومحل ذلك إذا كان بلا عذر كسفر أو نحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وهذا الحديث رواه الترمذي كما أشرنا. قال: وتركها، وتركها يعني ترك الصلاة أصلا، إذا كان التأخير من جملة الكبائر فترك الصلاة من باب أولى. قال: وكذب على نبي، وكذب على نبي يعني أيضا هذا من جملة الكبائر إذا كان متعمدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: وضرب مسلم، قال: وضرب مسلم يعني بلا حق، ضرب المسلم بلا حق هذا من جملة الكبائر وهو حرام. دل على ذلك الخبر الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فقول عليه الصلاة والسلام: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هذا يدل على أن ضرب المسلم بلا حق هذا حرام وهو من جملة الكبائر. وخرج بالمسلم الكافر فليس ضربه كبيرة بل صغيرة، وإن كان بعض الشافعية كالزركشي ذكر أنه من جملة الكبائر. قال وسب صحابي، سب الصحابة أيضا من جملة الكبائر، وذلك لخبر الصحيحين لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ولا نصيف هذا المد. وروى مسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وكذلك في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، معناه تكرار السب، فهو إصرار على صغيرة فيكون كبيرة بذلك. قال وكتم شهادة، يعني من جملة الكبائر أيضا أن يكتم الشهادة. قال الله عز وجل ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني ممسوخ، وخص بالذكر يعني القلب لأنه محل الإيمان، ولأنه إذا أثم تبعه الباقي، يعني إذا أثم القلب تبعه الباقي. قال ورشوة، وهي أن يبذل مالا ليحق باطلا أو يبطل حق، وذلك لخبر الترمذي لعنة الله على الراشي والمرتشي. زاد الحاكم والرائش الذي يسعى بينهما. أما بذله للمتكلم في جائز مع سلطان مثلا فجعلة جائزة، يعني لو كان سيبذل المال لأمر جائز لا يبطل حقا، لا من أجل أن يبطل حقا أو من أجل أن يحق باطلا، فهذا ليس برشوة بل هذه جعل، هذا من الجعل، فيجوز البذل والأخذ. قال وبذله المتكلم في واجب، وبذله المتكلم في واجب كتخليص من حبس ظلما وتولية قضاء طلبه من تعين عليه أو سن له، هذا جائز، والأخذ فيه حرام. يبقى الإعطاء والبذل جائز لكن الأخذ إيش؟ حرام، لأنه كان يتعين أصلا الفعل على هذا الشخص لكنه لم يفعل إلا بأن يأخذ مالا، خلاص خذ ماله أنا يجوز لي أن أدفع هذا المال، لكن أنت يحرم عليك الأخذ. قال الشيخ رحمه الله ودياثة، يعني من جملة الكبائر الدياثة، وهي استحسان الرجل على أهله، وذلك لخبر ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والديه والديوث ورجلة النساء. قال الذهبي إسناده صالح. قال وقيادة، وهذا قياسا على الدياث، والمراد بها استحسان الرجل على غير أهل. يبقى هنا الدياثة استحسان الرجل على أهله عياذا بالله، وأما القيادة فهي استحسان الرجل على غير أهله. قال وسعاية، يعني هذه أيضا من جملة الكبائر، هو أن يذهب بشخص إلى ظالم من أجل أن يؤذيه بما يقوله في حق، لخبر الساعي مثلث، يعني مهلك بسعيته لنفسه ولمن سعى به وكذلك لمن سعى إليه. قال ومنع زكاة، وهذه أيضا من جملة الكبائر، دل على ذلك خبر الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال ويأس رحمة، يعني هذه من جملة الكبائر، والمعنى استبعاد العفو عن الذنوب. الشخص لو ظن ذلك فهذا من جملة الكبائر، لو استبعد أن الله تبارك وتعالى يغفر له أو أنه يعفو عنه هذا يأس من رحمة الله وهو من جملة الكبائر. وجاء في خبر الدلقتني من الكبائر الإشراك بالله والإياس من روح الله. فاليأس من رحمة الله هو استبعاد العفو عن الذنوب لاستعظامها، لأنه يراها عظيمة وكبيرة فيستبعد أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذلك. لا إنكار سعة رحمته للذنوب فإنه كفر لظاهر قوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم كافرون. يعني من أنكر سعة رحمة الله للذنوب، من أنكر ذلك تماما فهذا كافر، لكن لو استبعد ذلك فهذا من جملة الكبائر. قال إلا أن يحمل اليأس فيه على الاستبعاد. قال والكفر على معناه اللغوي هو الستر. قال وأمن مكر، يعني من جملة الكبائر كذلك الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يسترسل في المعاصي، لأن يسترسل في المعاصي والاتكال على العفو، على عكس الإيش؟ على عكس الإياس من رحمة الله. هذا شخص اتكل على عفو الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم مغفرته فاسترسل في المعاصي، فهذا فيه أمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من جملة الكبائر. قال الله عز وجل فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال وظهار، الظهار هذا حرام، وكان في الجاهلية وأول الإسلام كان يعد طلاق، فجاء الشرع وحرمه ونهى عنه وبين أنه ليس بطلاق بشرط إيش؟ بشرط أنه إذا أراد العود، إذا أراد العود. قال وظهار كقوله لزوجته أنت علي كظهر أمي. قال تعالى فيهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، يعني كذبا، حيث شبه الزوجة بالأم في التحريم. قال ولحم ميتة وخنزير، يعني تناول لحم الميتة، هذا من جملة الكبائر، تناول لحم الخنزير هذا من جملة الكبائر. قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عار فإن الله غفور رحيم. وبمعنى الخنزير الكلب، وفرع كل منهما مع غيره. قال وفطر في رمضان، وهذا أيضا من جملة الكبائر، ومحله إذا كان بلا عذر، ومحله إذا كان بلا عذر حتى ولو أفطر يوما، وذلك لخبر من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر، وهو فيه ضعف لكن له شواهد تجبره، باعتبار أن الصوم هذا من أركان الإسلام، ففطره لرمضان هذا علامة على قلة الديانة وأنه غير مكترث بهذا الذي فعله. قال وحرابة، وهي أيضا من جملة الكبائر، والحرابة هي قطع الطريق على المارين بإخافتهم. قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا الآية. قال وسحر وربا، لأنه صلى الله عليه وسلم عد ذلك من السبع الموبقات. قال وإدمان صغيرة، يعني الإصرار على الصغيرة سواء من نوع أو من أنواع، يعني من ذنب واحد أو من ذنوب مختلفة، ومحل ذلك فيما إذا لم تغلب طاعته على إيش؟ على معصيه. فلو غلبت طاعته فهنا لا تعد كبيرة من الكبائر، وبالتالي لا تسقط عدالته، وبالتالي لا تسقط عدالته. وليست الكبائر منحصرة فيما ذكره الشيخ رحمه الله، وهي أكثر من ذلك، لكن الشيخ رحمه الله أراد أن يمثل لها بنحو الذي ذكره هاهنا. قال رحمه الله مسألة الإخبار بعام رواية وبخاص عند حاكم شهادة إن كان حقا لغير المخبر على غيره، والمختار أن أشهد إن شاء تضمن إخبارا، وأن صيغ العقود والحلول كبعت وأعتقت إنشاء، وأنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط، وأنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما ويكفي إطلاقه في الرواية إن عرف مذهب الجارح. قال الشيخ رحمه الله: مسألة أراد فيها أن يبين الفرق بين الرواية والشهادة، الفرق بين الرواية والشهادة، الفرق بين الرواية والشهادة هي أن الرواية الإخبار بشيء عام ولا ترافع فيه عند الحاكم، الرواية الإخبار بشيء عام ولا ترافع فيه إلى الحاكم أو عند الحاكم، كأن يأتي الراوي ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذه رواية أخبر فيها عن شيء عام ولم يأتي أمام الحاكم من أجل أن يروي هذا الخبر أو لا يشترط ذلك، فهذه هي الرواية، وهذا كما قلنا متعلق بكل أحد وليس خاصا بشخص دون آخر، وليس هذا شهادة عند حاكم من الحكام. أما بالنسبة للشهادة فهي على عكس ذلك، الإخبار بشيء خاص إن كان حقا لغير المخبر على غيره عند الحاكم، إخبار بشيء خاص عند الحاكم إن كان حقا لغير المخبر على غيره. وعرفنا فيما مضى الفرق بين الإقرار والشهادة، فقلنا الإقرار إيش؟ أن يخبر الشخص بحق على نفسه، أما الشهادة فهي أن يخبر الشخص بحق على غيره، فإذا كانت هذه عند حاكم في أمر خاص فهذه الشهادة، فالإخبار بحق على الغير عند الحاكم في أمر خاص فهذا هو إيش؟ هذه هي الشهادة، كقول الشاهد: أشهد بأن لفلان عند فلان كذا من المال. طيب إن كان هذا الشيء حقا للمخبر على غيره، لو كان هذا الشيء حقا للمخبر على الغير هذا يسمى إيش؟ ممتاز، أحسنت، هذا يسمى بالدعوة. يبقى الآن عندي دعوة وإقرار وشهادة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن المختار أن أشهد إنشاء تضمن إخبارا، إذا قال الشخص أشهد بكذا، فهل هذا إنشاء ولا إخبار؟ درسنا فيما مضى الفرق بين الإنشاء وبين الإخبار، فقيل هو محض إنشاء، قيل هو محض إنشاء. لماذا؟ لأن حد الإنشاء ينطبق عليه باعتبار أن مضمونه لا وجود له في الخارج إلا بالتلفظ به، باعتبار أن مضمونه لا وجود له في الخارج إلا بالتلفظ به، زي مثلا الأمر والنهي، هذا لا وجود له في الخارج إلا بأن يتلفظ به، فإن تلفظ وقال أشهد بكذا فإن المدلول هذا يتحقق، كما لو قال لشخص مثلا اجلس، هذا أمر، والأمر هذا إنشاء ولا خبر؟ هذا إنشاء، فمدلوله لا يتحقق إلا بالتلفظ، فهذا علامة، وهذه علامة وهذا ضابط الإنشاء. فقيل أشهد هو إنشاء محض، وقيل هو خبر محض، ومن قال هو خبر محض هذا بالنظر أيضا إلى متعلقه، إلى المشهود به، من قال هو خبر محض هذا بالنظر إلى المشهود به، فلو قال مثلا أشهد بأن لزيد على عمرو 100,000، فهذا إخبار بالحق، فهذا إخبار بالحق. فلهذا ذهب جماعة من العلماء إلى أنه خبر محض. القول الثالث هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، أن لفظة أشهد إنشاء تضمن إخبارا، هو إنشاء تضمن إخبارا، فهو بالنظر إلى لفظه إنشاء، لأن مضمونه لا وجود له في الخارج إلا بالإيش؟ بأن يتلفظ به. وبالنظر إلى متعلقه، يعني إلى المشهود به، هو خبر. ولهذا قال هو إنشاء تضمن إيش؟ تضمن إخبارا. واضح؟ هو إنشاء باعتبار اللفظ، لفظ إنشاء، وهو متضمن للخبر بالنظر إلى متعلقه، يعني إلى ما شهد به. قال رحمه الله: وأن صيغ العقود والحلول كبعت وأعتقت إنشاء. وهذه مسألة أخرى، صيغ العقود زي بعت، اشتريت، زوجت، كل هذه الصيغ من الإنشاء، هذه من قبيل الإنشاء. لماذا؟ لأن حد الإنشاء ينطبق عليها باعتبار أن مضمونها لا وجود له في الخارج إلا بأن يتلفظ به، بعت، اشتريت، زوجت إلى آخره، فهذا كله من الإنشاء. قال: ويثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط. الجرح والتعديل يثبت بقول الواحد، أما في الشهادة فلا بد من شهادة اثنين. وهذا هو الفرق بين الجرح والتعديل. الجرح والتعديل يكفي بقول واحد، أما الشهادة فلا بد فيها من اثنين، وذلك لأن الجرح والتعديل يعد من باب الإيش؟ من باب الإخبار، ولهذا يكتفى فيه بقول واحد، فلا نشترط أكثر من مجرح ولا أكثر من معدل، بخلاف الشهادة. هل يكفي شهادة الواحد؟ لا، لا يكفي شهادة الواحد، أهم إلا من كان من خزيمة الأنصاري رحمه الله، لما شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد ابتاع الفرس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة إيش؟ رجلين. فقال الشيخ: وأنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط، أما في الشهادة فلا يثبت. قال: وأنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما، يعني بالنسبة للجرح والتعديل يشترط أن يذكر سبب الجرح، سواء في الرواية والشهادة. إذا أراد أن يجرح راويا أو أراد أن يجرح شاهدا، لا بد من ذكر سبب الجرح. لماذا؟ لأنه ربما جرحه بما ليس بمجرح، لأنه ربما جرحه بما ليس بمجرح، فإذا عرض سبب الجرح ونظر فيه العلماء فربما ردوا ذلك، كما فعله مثلا شعبة بن الحجاج رحمه الله، وهو أول من جرح وعدل من العلماء والرواة، كان في مجلس التحديث فأغضبه أحد الطلبة فتكلم فيه وجرحه، فقيل له: أو كلما أغضبك أحد تركت حديثه؟ كلما حد هيغضبك هتسيب الحديث بتاعه وتجرحه؟ فلم يوافق العلماء شعبة فيما فعل. يبقى هنا سبب الجرح عند شعبة إيه؟ ليس بمجرح لشخص، هذا أغضبه وهذا ليس بمجرح، فلابد أن يذكر سببا في التجريح حتى يكون مقبولا، سواء كان مجرحا لراوي أو كان مجرحا لشاهد. طيب بالنسبة للتعديل، التعديل لا يشترط ذكر سبب التعديل، فيكفي الإطلاق بالتعديل من غير بيان السبب، أما في الجرح فلابد فيه من بيان السبب، ذلك لأن في الجرح قد تختلف الأسباب فيكون بعضها جريحا عند المتكلم دون غيره. طيب هل يكفي الإطلاق كأن يقول مثلا فلان ضعيف؟ فلان ضعيف هذا إطلاق، هل يكفي؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فلو علم أن هذا المجرح لا يجرح إلا بشيء قادح قوبل منه هذا الإيش؟ هذا الإجمال في الجرح أو هذا الإطلاق في الجرح، أما إذا لم يعلم منه ذلك فلا يقبل منه هذا الإجمال في الجرح. طيب إذا تعارض الجرح والتعديل نقدم الجرح ولا التعديل؟ قال الشيخ رحمه الله: والجرح مقدم إن زاد عدد الجارح على المعدل، وكذا إن لم يزد عليه في الأصح. إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم. الحالة الأولى: فيما إذا كان عدد الجارحين أكثر من المعدلين، وهذا بالاتفاق. يبقى عندي جماعة عدلوا راوية من الرواة، وجماعة آخرون من العلماء جرحوا هذا الراوي، نقدم من عدل هذا الراوي ولا من جرحه؟ اتفق العلماء على أن إذا كان عدد المجرحين أكثر فقولهم مقدم، إذا كان عدد المجرحين أكثر فقولهم مقدم. واختلفوا فيما إذا تساوي، تساوى عدد المجرحين وعدد المعدلين، أو كان عدد الجارحين أقل. والأصح في ذلك أن الجرح مقدم أيضا، يبقى الجرح مقدم على التعديل فيما إذا كان عدد المجرحين أكثر، وهذا بالاتفاق. وكذلك إذا كان عدد المجرحين مساويا المعدلين، أو كان أقل لكن على الأصح. طيب لماذا قلنا هو مقدم على الأصح؟ ممتاز، لأن الجارح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل، لأن المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الطرق في التعديل. قال: ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة، حكم مشترط العدالة بالشهادة، وكذا عمل العالم ورواية من لا يروي إلا عن عدل في الأصح. من طرق التعديل حكم الحاكم بمقتضى شهادة شخص. لو جاء حاكم القاضي وحكم في قضية بشهادة فلان، فهذا تعديل ضمني لهذا الشخص، ولهذا أخذ بشهادته. فلما إذا أتى القاضي وقضى بمقتضى شهادة الشاهد فهذا تعديل ضمني لهذا الشاهد. هذه من طرق الإيش؟ هذه من طرق التعديل. وأيضا من طرق التعديل كما يذكر الشيخ عمل العالم، يعني إذا عمل العالم بمقتضى رواية شخص فهذا يعتبر تعديلا لهذا الإيش؟ لهذا الشخص، وإلا لما عمل بروايته. وبعض العلماء كان يرى أن هذا ليس بتعديل، لأنه هنرجع بقى المسألة ذكرناها قبل ذلك، لأنه ربما رآه عدلا ظاهرا واضح، أو لسبب مثلا لا يقتضي العدالة، فالأولى ترك يعني رواية هذا الشخص. لكن الشيخ رحمه الله ذكر أن هذا هو الأصح، أن من طرق التعديل أن يعمل العالم برواية شخص، فهذا تعديل لهذا الشخص. قال: ورواية من لا يروي إلا عن عدل في الأصح، وهذه أيضا من طرق التعديل، من طرق التعديل رواية من لا يروي إلا عن عدل، بأن صرح بذلك، صرح بأنه لا يروي إلا عن الثقات، زي شعبة، شعبة بن الحجاج ما كان يروي إلا عن الثقات. ولهذا لو جاء الحديث عن شعبة رحمه الله كان العلماء يعضون عليه بالنواجذ، بل إنه إذا حدث عن جماعة من المدلسين ما كان يقبل روايتهم إلا بأن يصرحوا بالسماع، ممن أخذت هذا الحديث، ممن سمعت، فيذكر. فإذا رأى من روى عنه ثقة روى حديثه إلا رده. ولهذا كان يقول: كفيتكم تدليس تدليس ثلاث، وذكر منهم أبا إسحاق السبيعي والأعمش، والثالث من؟ قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي. فإذا صرح بذلك أنه لا يروي إلا عن عدل، فإذا من روى عنه هذا تعديل له. وكذلك إذا عرف من عادته ذلك، أن من تتبعنا روايته فعرفنا أن من عادته أنه لا يروي إلا عن الثقات. قريب من هذه المسألة تأتي معنا إن شاء الله سعيد بن المسيب رحمه الله، لماذا كان يأخذ الشافعي بمراسيل سعيد؟ لأنه تتبعها فوجد أن سعيد لا يرسل إلا عن ثقة، فلما عرف من عادته ذلك قبلت رواية سعيد رحمه الله ورضي عنه. فلو عرف من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فهذا أيضا تعديل لهذا الذي روى عنه، هذا تعديل لهذا الذي روى عنه. قال الشيخ وليس من الجرح، قال الشيخ رحمه الله وليس من الجرح ترك عمل بمرويه وحكم بمشهوده ولا حد في شهادة زنا ونحو شرب نبيذ ولا تدليس بتسمية غير مشهورة قيل إلا أن يكون بحيث لو سئل لم يبينه. هناك أمور قيل إنها من جملة ما يجرح به الرواية، عندنا أمور قيل إنها من جملة ما يجرح بها به الرواية، والأصح أنها ليست مما يجرح به الرواية. من هذه الأمور فيما إذا ترك القاضي العمل بشهادة شخص، احنا قلنا لو قضى اعتمادا على شهادة شخص فهذا تعديل له. طيب لو كان العكس، لو أن هذا القاضي لم يحكم بشهادة هذا الشخص، هل هذا يقتضي تجريح هذا الشخص؟ الأصح لا، لا يقتضي تجريحه. لماذا؟ الاحتمال أنه هو ترك العمل بشهادة هذا الشخص لوجود معارض لهذه الشهادة، أو لعدم اكتمال نصاب الشهود ولهذا لم يعمل بها، زي مثلا الزنا يشترط 4 شهود، جاءه 2 أو 3 فسمع شهادتهم ولم يعمل بها، هل يشترط أن يكون عدم العمل للجرح في الرواة؟ لا، لهذا قالوا ترك العمل بشهادة الشاهد هذا لا يدل على التجريح، هذا لا يدل على التجريح في الأصح. وكذلك العالم إذا ترك العمل بمقتضى رواية شخص هذا لا يلزم منه أيضا تجريح، ما أننا قلنا العكس، قلنا لو أنه عمل برواية شخص هذا فيه تعديل لهذا الشخص، لكن لو ترك العمل هذا لا يقتضي التجريح، هذا لا يقتضي التجريح أيضا لنفس العلة، لأنه قد يوجد معارض لهذه الرواية وهذا الذي جعل هذا العالم يترك العمل بمقتضى رواية هذا الشخص. كذلك من هذه الأمور التي قيل إنها من جملة ما يجرح به الراوي والأصح أنها ليست مما يجرح به، فيما إذا أقيم الحد على الشاهد، إذا أقيم الحد على الشاهد بالزنا، يعني جاء شخص وشهد بأنه رأى فلانا يزني فأقيم عليه الحد بمقتضى هذه الشهادة باعتبار أن النصاب لم يكتمل، هل إقامة الحد على هذا الشاهد شاهد بالزنا تجريح لهذا الشاهد؟ لا، هذا ليس تجريحا، لأنه قد يكون لعدم اكتمال نصاب الشهادة لا لتحقق كذب هذا الشاهد. ولهذا سنجد أن عمر رضي الله عنه قد جلد بعض الصحابة، جلد أبا بكر رضي الله عنه، وذلك لأنه شهد ولكن لم يكتمل النصاب وليس لكذب الشاهد عياذا بالله، فهذا ليس بمجرح، هذا ليس بمجرح. وكذلك لو اقيم الحد على شارب النبيذ ونحوه من الامور الاجتهاديه هذا ايضا ليس بمجرح. لماذا؟ لاحتمال ان يكون مذهب هذا الشخص هو الاباحه، يرى جواز شرب النبيذ ولهذا شربه، فلو قضى القاضي بجلده وإقامة الحد عليه هل يقتضي جرح هذا الشخص؟ لا، لا يقتضي جرح هذا الشخص. وكذلك في التدليس، إذا دلس الراوي اسم من روى عنه يعني سماه بغير ما اشتهر به حتى لا يعرف، هل هذا تجريح؟ لا، هذا ليس أيضا بتجريح. وإذا قيل عن فلان إنه مدلس هذا ليس تجريحا له. وما جاء عن شعبة رحمه الله أنه قال التدليس أخو الكذب هذا محمول على التغليظ والتجديد في مثل ذلك، هذا محمول على التجديد والتغليظ في مثل ذلك، وإلا فالتدليس ليس بمجرح، بخلاف مدلس المتون. مدلس المتون يعني يدرج كلامه مع متن الحديث بحيث لا يحصل التمايز، يتعمد أن يدخل كلامه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن السامع أنه كلام واحد، فهذا كذب، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يجرح بمثل هذا الفعل. قال الشيخ رحمه الله: ولا بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها، يعني بيبين أن التدليس هذا ليس بتجريح. قال: كقول الأصل اللي هو صاحب جمع الجوامع أبو عبد الله الحافظ يعني الذهبي، باعتبار أن الذهبي شيخ لمن؟ لتاج الدين السبكي رحمه الله، فكان كلما أراد أن يذكر الذهبي كان يقول أبو عبد الله الحافظ، ويقصد بذلك الإمام الذهبي رحمه الله. فهنا ماذا فعل؟ كناه بغير ما اشتهر به أبو عبد الله الحافظ، تشبيها بالبيهقي يعني الحاكم. الحاكم البيهقي رحمه الله كلما ذكر الحاكم في كتابه السنن كان يقول قال أبو عبد الله الحافظ، ويقصد من؟ الحاكم. فممكن واحد لما يقرأ في جمع الجوامع قال أبو عبد الله الحاكم يظن الحافظ، يظن أنه قصد بذلك الحاكم صاحب المستدرك. قال: ولا بإهام اللقي والرحلة، أما مدلس المتون فمجروح، لأنه أوقع غيره في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: مسألة الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يروي ولم يطل كالتابعي معه. طيب نكمل الدرس الجاي إن شاء الله، ونختم يعني هذا الباب بإذن الله تعالى في الدرس القادم. ختم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك مولانا.